إن شاء ايضا. الله العظيم بنرضى عليك ايه ثاني دي Yeah. ثانيه كده في شغله في ثانيه كده يا من إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرا. إن المسلمين والمسلمات بالظبط بقى. انت عايز ايه؟ الله اكبر. قولوا تاني يا باشا، قولوا تاني كده بالله. يا شيخ محمود هو اللي بيصرخ؟ الشيخ حسن. اه هو راجل يا عم، والله راجل ده اهو عسل. شيخ محمود والقاشعين والقاشعات سمي كده والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الصائمات

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وسط الباشا كده كبير. رمضان وقت الجميل جدا.